قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع ولم يندرج معه أحد دليل أمن لا يهدي من متن الطيبة لا يهدي خفهم ويكسر صرفا والهاءنا ظلما وأسكن ذا بدا خلفهما شفا خذ ألخفا حدا خلف بذق لا يهدي خفهم وهذا كلام معطوف على شفا أي قرأ شفا حمزة والكسائي وخلف العاشر بتخفيف الدال أما لا يهدي الباقون بتشديد الدال ويكسر صرف أي الذي يكسر الياء من أما لا يهدي شعبة وكسر الهاء نل ظلما أي كسر الهاء نل عاصم وظلما يعقوب والباقون بفتح الهاء يبقى إذا صرف اللي هو شعبة يقرأ أمن لا يهدي بكسر الياء من قول الناصم ويا اكسر صرف وكسر الهاء من قول الناصم والهاء نال ظلما وأسكن ذا بدا خلفهما أي وأسكن الهاء ذا ابن جمال بدا خلفهما ابن جمال وقالون لهما الإسكان بالخلف شفا حمزة والكسائي وخلف العاشر بإسكان الهاء شفا خلد ابن وردان كذلك بالإسكان الإخفى حدا خلف به زق أي قرأ باختلاس الهاء حدا وهو أبو عمرو له الفتح في الهاء والاختلاس به زق به قالون وزق ابن جماز وهذا الوجه الثاني لقالون وابن جماز وهو الاختلاس لأن الناظم قال الإخفى حدا خلف الباقون بفتح الهاء أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قالوا بالاختلاس واندرج معه وجه لأبي عمرو أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون الأصفهاني بفتح الياء والهاء واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون حفص بكسر الهاء واندرج معه يعقوب أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قانون بالغنة وإسكان الهاء أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قانون على الوجه السابق بالاختلاس واندرج معه أبو عمرو. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الأصبهاني بقصر المنفصل والغنة واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعقوب بقصر المنفصل والغنة ويمتنع هذا الوجه لحفص. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قانون بتوسط المنفصل وإسكان الهاء ولم يندرج معه أحد. أم من لا يهدي فما لكم كيف تحكمون. قالون على الوجه السابق بالاختلاس واندرج معه وجه لأبي عمرو. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي تحكمون. الأصبهاني بتوسط المنفصل وفتح الهاء واندرج معه أبو عمرو وابن عامر. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي كيف تحكمون. شعبة بتوسط المنفصل وكسر الهاء والياء. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما كيف تحكمون. حفص بتوسط المنفصل واندرج معه يعقوب. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون. الكسائي ما عدا الضرير بالتخفيف والإمالة واندرج معه خلف العاشر. أفمن يهدي يفهمون قالون بإسكان الهاء والغنة ولم يندرج معه أحد. أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قالون على الوجه السابق بالاختلاس واندرج معه أبو عمرو. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الأصفهاني بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه أبو عمرو والدجني عن هشام وابن ذكوان. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. حفص بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه يعقوب. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي فما لكم كيف تحكمون. أبو عثمان الضرير بترك الغنة والإمالة والتخفيف. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن وردان وابن جماس. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قالون على الوجه السابق بالاختلاس واندرج معه ابن جماز. قل هل من شركاء قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ابن كثير بصلة ميم الجمع. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قالون بصلة ميم الجمع والغنة وإسكان الهاء واندرج معه ابن جماز وابن وردان. أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قالون الوجه السابق بالاختلاس واندرج معه ابن جماز: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ابن كثير بصلة ميم الجمع والغنة: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قالون بتوسط المنفصل وسكون الهاء: أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قالون على الوجه السابق بالاختلاس: أمن لا يهدي قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة وإسكان الهاء: أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قالون على الوجه السابق بالاختلاس: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الأزرق بالإشباع وفتح الهاء واندرج معه النقاش: إلا فما لكم كيف تحكمون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي فما لكم كيف تحكمون. خلاد بالإشباع والتخفيف والإمالة: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي تحكمون. النقاش بالإشباع والغنة: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون. خلاد بالسكت على المد المنفصل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي تحكمون. خلف عن حمزة في الإشباع وترك الغنة. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون. خلف عن حمزة بالسكت العام. قل هل من شركاء فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون. خلاد بالسكت العام.